يعني لا يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك. ليس له أن يمنعها. نعم. نعم. الرسول منع، قال لا تمنعون، لا تمنعون، ليس له، ليس له يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم.